ما حكم تشريح الموتى لغرض التعليم؟ وهل يستوي في ذلك أموات المسلمين والكفار؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالتشريح يعتبر محرما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما أما جسد الكافر فلا يبلغ في الحرمة مثل جسد المؤمن، لأن الله عز وجل يقول: عند أن قال المسلمون لأن نصرنا الله لنرضين على ما فعلتم، أي على ما مثلتم به من المسلمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالمثلة للكافر الذي يظهر أنه ما تبلغ حد الحرمة في جسد المؤمن المسلم، أما المسلم فحرام، والله المستعان. بالنسبة يا شيخ، نعم، كسر ما في زيادة المسلم، هل كانت يحكم الزنا إنفاتا؟ لا، ليس فيه. أنا ما أعلم على الحديث في سنن أبي داود: كسر عظم الميت ككسره حيا، ولو صحت الزيادة هذه فتكون مخرجة لغير المسلم. نعم.